جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. شيخنا حفظكم الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، نوع الذنوب التي تغفر. نعم، المغفرة هنا قيل أنها للصغائر وقيل للكبائر على قولين، والمشهور الذي دلت عليه الأدلة هو مغفرة الصغائر، وأما الكبائر فالصحيح أنها تحت المشيئة، ولكن لا يقطع لصاحبها بأنه يعذب، وإنما هم تحت المشيئة. وبعض العلماء يقول أنه بحسب الاستقامة على الدين يكفر للإنسان، حتى إن الإمام ابن القيم قال: إن التوحيد في تكفيره للكبائر أعظم من تكفير ترك الكبائر للصغائر. فالتوحيد له فضل عظيم، وقد يقوى على تكفير الكبائر، كما جاء في حديث صاحب البطاقة الذي ينشر عليه 99 سجلا. فالتكفير المذكور في النصوص في هذا الحديث وفي غيره مختلف فيه بين العلماء، والمشهور أنه تكفير للصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لكن إن مات المسلم وهو مقيم على الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولكن ذكر بعض المحققين أن الناس أيضا ليسوا على درجة واحدة، فقد تكون لصاحب الكبيرة من الحسنات العظيمة ما يقوى على تكفير الذنوب، مثل ما جاء في الرجل الذي كان يشرب الخمر فشتمه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا شارب خمر، شرب الخمر كبيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يستحق باللعن لأنه محب لله ولرسوله. فقد يكون في القلوب من المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن التوحيد ما يقوى إن شاء الله على تكفير حتى الكبائر، لكن نحن الآن مخاطبون بأخذ الحذر، ولا يغتر الإنسان ولا تأخذ الأماني ويقول أنا وأنا. الإنسان لا يدري ما له عند الله، فقد يكون إيمانه ضعيف وتهلكه الذنوب بل حتى الصغائر. وهذه الأعمال أيضا تكفيرها مشروط بالقبول عند الله، ونحن لا ندري ما الذي يقبل من أعمالنا. أحسن الله إليكم. في الحديث شيخنا: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أليس في حجة لقول إمام أحمد أن ترجع الأمور لما كانت عليه؟ نعم بلا شك، لأن الاصطلاح هو أن يرجع إلى ما كان عليه من الصلح والوئام، وهذا كما هو معلوم دلت عليه الأدلة في أنه حتى لو سلم عليه وبقي قاطعا لحق أخيه ولم يؤدي الحق، فإن عموم الأدلة دلت على هذا، أن يؤدي الحقوق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة أن المرأة يحب ويبغض بقدر ما فيه من إيمان دليل على من قال بالموازنات؟ أي موازنات؟ هذه كلمة محدثة، موازنات، ولا يبنى عليها ولاء براء. وإذا كان شيخ الإسلام يقول بهذا وهذا منهج الموازنات، إذن شيخ الإسلام يقول بمنهج الموازنات. أولا، الموازنة عدل الله عز وجل، يوم القيامة تنصب الموازين، فالموازين من حكم الله أن الحسنات في كف والسيئات في كف. فالذي يقول أنه لا ينظر لفضل الرجل وأنه تحبط حسناته بسيئته، وإذا ذكرت بالحسنات قيل هذا منهج الموازنات، هذا منهج باطل. فما زال العلماء يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل من حاطب ما حصل ماذا قال؟ قال: إنه من أهل بدر. هذا منهج الموازنات المنهي عنه، إنه من أهل بدر. فهذا دليل على أن الفضيلة والسابقة يعني لها أثر في تكفير الذنوب. وهذا الرجل لما لعنه الرجل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه يحب الله ورسوله. فانظروا إلى النصوص، لا يخدع الإنسان. أما الشيء الذي يحذر منه ويحذر منه هو في مقام التحذير. إذا حذرت من رجل لا تأتي تقول احذروه ولكن انتبهوا ترى عنده حسنات وعنده كذا وعنده، هذا صحيح لا يقال. أما في المقام الآخر في مقام العدل فيجب عليك أن تنصف ولا تحبط الحسنات بسيئة. فينبغي أن يتنبه طلاب العلم لهذه الإطلاق. ثم أيضا استحداث مصطلحات جديدة وبناء عليها ولاء براء كلما قيلت مسألة قيل هذا منهج الموازنات، منهج الموازنات باطل، هذا لا نجده لا في الكتاب ولا في السنة، بل الذي نجد في الكتاب والسنة أن الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة، المثقيل ما هي؟ موازين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه الله عز وجل الحكيم العليم لا يضيع الحسنة بالسيئة، فهذا في مقام العدل والإنصاف، مقام القضاء، مقام الإنصاف الآن بين الطلاب، مقام الإنصاف بين ولاة الأمور في معاملاتهم للناس. أما التحذير نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة من تنكح فقالت تقدم لي أبو الجهم ومعاوية، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصا عن عاتقه، تكلم في اثنين من أصحابه ولم يذكر ما لهما من الخير والفضل رضي الله عنهما، لكن نبه المرأة على ما تحذر من الرجلين ولم يذكر الحسنات، فهذا في مقام التحذير نعم. أما أن يقال منهج الموازنات ويطعم في أهل العلم والفضل فإذا قلت له كذا قال هذا منهج الموازنات، بل أنك يجب عليك أن تعرف لصاحب السابق والفضل فضله ومنزلته. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول ما الضابط في التشبه بالكفار؟ التشبه بالكفار هو موافقتهم في شيء من خصائصهم في لباس أو مظهر أو في أمور من الأخلاق والمعاملات، ذكر هذا الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. أما إذا كانت المشابهة فيما ليس من خصائصهم، مثل الآن نحن نركب الطائرات وهم يركبون الطائرات، لدينا وسائل جديدة الآن نستخدم كثير من الأجهزة في بيوتنا أثاث يوجد عند الكفار، هل هذا من التشبه بهم؟ لا، لأن ليس هذا من خصائصهم، هذا مقتضى العصر، حياة الناس ومعيشتهم اقتضت هذا. أما إذا كان شيء من خصائصهم فلا يجوز للمسلم أن يوافقهم فيه، وقد ذكر الشيخ الإسلام أنه لا يشترط في ذلك القصد، بل متى ما وافقهم في الظاهر فهو من التشبه ولو لم يقصد ذلك. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول جماعة في بلادنا يستغيثون بغير الله، فهل تجوز الصلاة خلفهم؟ الذي يستغيث بغير الله لا يجوز أن يصلى خلفه، لأن الاستغاثة بغير الله شرك، وأما التكفير نحن لا نكفر إلا بعد إقامة الحجة، لكن الصلاة يحتاط لها، الصلاة والمناكح والذبائح لا تؤكل ذبائح ولا يصلى ولا يناكح من يتلبس بشيء من الشرك، وأما التكفير فإنه لا يستعجل في تكفيره إلا بعد إقامة الحجة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول